الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ربكم شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.